أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن أهمية الإنسان يحفظ إيمانه وإسلامه، وهذا أمر مهم للغاية، لأنه قلنا المسلم إن مات مسلما ولو يرتكب الكبائر لا يخلد في النار، كما ورد في الحديث: المسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. طبعا الأحسن كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني في الجنة درجات، صحيح المسلم الفاسق يدخل الجنة لكن ما عندوش نفس الدرجة كالتقي، درجة عالية كما ورد في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الدرجة تكون يعني مش للفاسق لمات فاسقا، إنما لأدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات. إذن لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي تفعل كل الواجبات، من جملة الواجبات تتعلم علم الدين وتجتنب كل المحرمات. إذن وأهم في هذا هو حفظ الإيمان. قلنا لهذا ذكرنا قواعد ذكرها علماء الإسلام منذ قرون، والحاجة إليها الآن أكثر وأكثر. إذا ذكرها الإمام النووي هذه المسائل عنده أكثر من 500 سنة، باب الردة، والقاضي عياض أكثر زاد من 500 سنة باب الردة. فالآن صار الحال يعني أسوأ وأسوأ، انتشر الكلام الفاسد، وأعطينا أمثلة على ذلك، أمثلة كثيرة، وقلنا الإنسان لا يعذر ولو لن ينوي الكفر، لا يعذر ولو غاضب، يعني زعفان من غشش نرفي هذا ليس عذرا، والجهل ليس عذرا، قلنا الجهل ما هوني ليس عذرا. إذا وقع في أمثلة مسائل الردة ماذا يفعل؟ يتشهد. حل وحيد هو الشهادتين، يعني يرجع الإسلام، وهذا إجماع العلماء. الإمام النووي في آخر كتاب الردة يذكرها، ماذا قال؟ فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر الأصلي، هكذا ذكرها عنوان كتاب روض الطالبين وعمدة المفتين مجلد السابع. قال: فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر الأصلي. شفت أعطاك في عنوان واحد أنه يرجع الإسلام مثل الكافر الأصلي يدخل الإسلام. قال: فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر الأصلي. هذا عنوان وضعه النووي عنده أكثر 500 سنة، هذا ما جابوش من عنده، لأن الرسول قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. معناها، وهذا حديث أعلى درجة من الصحيح، معناها الإسلام لا يكون إلا بالشهادتين، لا غسل، لا استغفر الله، لا بر الطاهر، ولا بر بحث الإمام، ولا بر دوش. بعض الناس واحد سب الدين يقول له بر صلي ركعتين، شو يصلي ركعتين؟ سب الله. سيرجع الإسلام بالشهادتين: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يعني الحاجة لهذا مهمة. تسمع ناس زعم يعملوا على زعم الخروج في سبيل الله، يقول لك معليش سب الدين، إذن هذا يسمى خروج عن سبيل الله مش خروج في سبيل الله. ثم الناس تأخذ المظاهر فقط، سب خالق العالم لا يكون مسلم. أعطينا الأدلة كثيرة، واحد من علماء الزيتون أعطى دليل سهل، قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شو قال العالم؟ قال إذا الاستهزاء بالله كفر، المسبة أشد من الاستهزاء. واحد يسبك أكثر من الاستهزاء بك أشد. إذا كان الاستهزاء بالله كفر فمسبة الله كفر. هذا سهل يفهمه حتى وليد صغير، إلا إنسان جاهل عامي تلقى ناس عندهم اسم مفتي ودكتور ما يفهمش هذا. في التلفزة يسألوا فهم، واحد غش سب الله يقولوا برا، يقول له هيدا برا يصلي ركعتين، شوف يصلي ركعتين هذا سب الله. السعادة يدخل الإسلام من جديد بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يحفظها المسائل، عنده أجر كبير يدخل إنسان الإسلام. إذا واحد سب الدين دخلته الإسلام بحال واحد قاوري دخلته الإسلام، عندك نفس الأجر. الإنسان بعض الناس حساب دخل الإسلام إلا واحد فرنساوي كان كافر أصلا، لا، حتى واحد في البلاد هاك تهبطوا في الصيف البلاد ونهبطوا تسمع ناس في القهوة تسب الدين، مشيت له بالتي أحسن قلت له هذا خروج من الإسلام، خاصك تتشهد، أرجع الإسلام، لا تقبل منك الصلاة ولا صيام إلا أن تتشهد، وتشهد عندك أجر كما دخلت واحد جاوري لهنا الإسلام، نفس الشيء. لأن العبرة هي مش فرنسا ولا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل بعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى، هذا حديث. واحد فرنسي دخل الإسلام أحسن من أبو لهب اللي هو عم النبي، أليس كذلك؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إذن تغتنم يعني مش شرط فيه تكون في أوروبا، حتى في البلاد دخل الناس في الإسلام. ناس تقول تنسب إلى الله الجهل، مش بعض الناس يقول ربك ما يعرفش فين هذه، هذا كفر. يقول ربي ما يقدرش عليك أو حاير فيك. واحد مرة إمام في فلسطين قال ربي ما يقدرش على اليهود، هذا كفر صريح. هذا حكيها لنا دكتور واحد سمعها، أو قال واحد في مصر قال نحن أبناء الله، هذا كفر صريح. يعني تسمعها في بلاد عربية ناس تحتاج تدخل الإسلام. هذه عودناها بس الإنسان يحفظها، خاطر كل واحد كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن الناس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على أيدي من يفعله على يد من يفعله أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. جيهم مصائب وكذا، شوف المصائب اللي عند بلاد المسلمين، لأن الناس تشوف المنكر عادي، الناس تزني مرخصة من عند القانون، والناس تسب في الدين مرخصة من عند القانون، جيهم كل المصائب، شوف المصائب اللي عندهم. بعد يقول لك علاش، واحد مرة عمل ملاحظة قال الناس تتشكى من قلة وكذا، والناس في الشوارع تسب الدين وتسب الخلق وبعد يتشكاوا علاش ناقص وعلاش كذا. إذن هذا من شؤم ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن فلهذا هذه المسائل مهمة حتى الإنسان يعني يحفظ نفسه وأهله وغيره. قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. وعطينا الأدلة الواضحة، لأن كثير الناس تنصحهم يقولك لا ما نويتش أنا، ما أعطينا الأدلة، النية ليس عذر، وأدلة واضحة وصريحة ذكرناها، الجهل موشي عذر والغضب موشي عذر. إذا إنسان سب الله وسب الدين أو شبه الله أو نسب الله الجهل أو تغير أو صفة من صفات الخلق موجود، هذا تبهت واحد يقول ربي حاير فيك، هذا كفر صريح. الله لا يعجزه شيء. يعني إن قال عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا جهاد، يتسمى أنك تدافع على الدين هذا عندك أجر كبير كما بيناه. الأجر قال الرسول فيه ماذا؟ قلنا 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة، وهذا حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: المتمسك مثل ما أنتم عليه أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. لأنه تحتاج جهد كبير باش تنصح الناس، مسألة واحدة تحتاج تعودها لهم وتشرح له بالسياسة قبل الناس تفهمها أكثر، الآن تحتاج جهد كبير، فعندك أجر 50 من الصحابة طبعا إذا تخلص لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الطاهر الأمين. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.